وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. إنها وصايا نبوية جامعة مشرقة تظهر عظمة منهج الإسلام المستند في أساسه على العبادة وعلى قوة الصلة الدائمة بالله تبارك وتعالى. تزود الإنسان بشحنات متتالية من القوة المستمدة من القوي العزيز. وينبغي عليك يا عبد الله أن تكون متذكرا لها، عاملا بها، لتنفعك في دينك ودنياك وآخرتك. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا كاملا ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله القوي العزيز، لا يذل من والاه ولا يعز من عاداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نعم المولى ونعم النصير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فإن الفرحة تغمر القلوب والبشر يعلو الوجوه بما منَّ الله به على سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، نصره الله بالشفاء إثر العملية الجراحية الناجحة التي أجراها سموه الكريم، سائلًا المولى أن يمنَّ على سموه بموفور الصحة والعافية، وأن يحفظه برعايته سندًا لخادم الحرمين الشريفين أدام الله عزه في طاعته وتقواه. عباد الله، لقد امتنَّ الله على هذه البلاد بنعمة التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبإقامة الحدود، وبالعدل بين الرعية، فكان من ثمرة ذلك أن بسط الله على هذه البلاد الأمن والرخاء والاستقرار، وفتح عليها كنوز الأرض وبركات السماء، فله الحمد أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً. فكاد لها الأعداء وما زالوا للنيل منها ومن قادتها ومن علمائها ومن أبنائها. ومع كل تلك الهجمات الشرسة نرى إحاطة الله تبارك وتعالى وعنايته ورعايته بها، فلا يريدها أحد بسوء إلا خذله الله ورد كيده في نحره. فاللهم احفظ علينا ديننا وثبتنا عليه حتى نلقاك، واحفظ بلاد الحرمين من كل سوء ومكروه. وصلوا وسلموا على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمدٍ صلى الله عليه وسلم، فقد أمركم بذلك في كتابه، فقال قولًا كريمًا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمًا. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاةً واحدة صلى الله عليه بها عشرًا. اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد،